ذكروا عن الإمام الماوردي، الإمام الماوردي رحمه الله كان من أئمة العلم ودواوين العلم، وله كتابه الحاوي الذي شرح به مختصر المزني، يعتبر موسوعة في علم الخلاف. أنه دخل ذات يوم المسجد وكان له حلقة في المسجد، وكأنه أصابه عجب بما حوى من العلم، حتى حدثته نفسه وقال: هل في مسألة من مسائل العلم لا أعرفها؟ فجلس، فلما جلس جاءت امرأة ومعها بنتها، فقالت: يا إمام، إن ابنتي أصابها الحيض وكان من شأنها كذا وكذا. قال: فإذا به لا يعرف في الحيض شيئا، ما يدري ما هذه المسألة التي تسأل عنها المرأة، وهو إمام من أئمة العلم، وكتابه الحاوي آية من آيات الله في علم الخلاف، وليس في مذهب واحد إنما في علم الخلاف، من المنظرين للخلاف بين الشافعية وغيرهم. فلما انعقد لسانه، طلابه من هيبته ما استطاع أحد أن يتكلم، لأنهم هابوا الشيخ والسؤال موجه للشيخ، فما استطاع ينتظرون الشيخ يجيب، الشيخ ساكت. انتظرت المرأة، سألت المرأة مرة، تنتظر جوابا، ما في جواب. فلما لم تجد جوابا انصرفت، فدخل طالب علم مبتدئ من الطلاب الجدد، فقالت له: رحمك الله، لو أن امرأة حصل لها كذا وكذا. قال: لا تفعل كذا وكذا. قالت: والله أنت خير من هذا الشيخ الذي جلس. الإنسان إذا ابتلي، وهذا لا شك أن الله يؤدب أولياءه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.